صالح. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به وقالت لأخته قصيه وحرمنا عليه المراضع من قبل أدلكم على أهل بيتي فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال رب بما فأصبح في المدينة قائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أرى

كده. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قضيت فلا عدوان علي فالله على ما نقول وكيل. فلما قضى اتلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفقه مني فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوك قال فنشد عضدك بأخيك قال تمتد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما you وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان الفاتحة.